السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا اليوم في العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا قد وقفنا عند قول شيخ الإسلام رحمه الله أن قال: ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله تعالى من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس، يعني أركان الإسلام، فلماذا قال الإسلام هذه الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وهذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيام العبد بها يتم إسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. فهو يقول إن هناك أسئلة يسألها بعض الناس ويقول: إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من أركان الإسلام، فلماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج؟ قال: والتحقيق، هذا كلام شيخ الإسلام، والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس. وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس. فشيخ الإسلام أجاب عن هذا التساؤل وقال: إن عند التأمل والتدقيق والتحقيق في هذه المسألة فإنه يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأمور الخمسة لأنها هي الدين اللازم لكل أحد من الناس، ممن يقدر على ذلك، لأن الدين هو استسلام العبد لله تعالى مطلقا، فيجب أداؤه لهذه الأعمال من الالتزام بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، يجب عليه أن يتعبد لله تعالى بها على كل مسلم إذا كان قادرا عليها. وقوله إذا كان قادرا عليها ينطبق هذا على الحج وعلى الصيام وعلى الزكاة، فالزكاة لا تجب على الفقراء، والصيام لا يجب على المريض والإنسان كبير السن الذي لا يطيق الصيام، وكذلك الحج لمن استطاع إليه سبيلا، لكن هذه هي أصول الدين، من كان قادرا عليها يلزم أن يأتي بها، وأما غيرها فإنها ذوات أسباب تجب عند وجود سببه والمقتضي لذلك. وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية مثل الجهاد، الجهاد فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية. وكذلك النهي عن المنكر وما يتبع ذلك من الإمارة، فوجود أمير أو حاكم في البلد هذا فرض يجب على الأمة، لكنه إذا قام به واحد يكفي ينوب عن البقية. وكذلك الحكم يعني القضاء بين الناس في الخصومات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وكذلك الفتيا يعني إفتاء الناس فيما يشكل عليهم من أمور دينهم، فإنه لا يجب على الناس جميعا ولا يجب على كل متعلم، وإنما إذا قام به من يكفي فإنه ينوب عن البقية ويسقط الإثم عنهم. وكذلك الإقراء، والمراد بالإقراء هو إقراء القرآن وتعليم الناس للدين، تعليم الناس لأمور دينهم واجب، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يقوم به وكل إنسان تعلم لنفسه ولا يعلم غيره فإنه يتوقف انتشار هذا الدين. وهذا الدين ليس خاصا بأهل بلد ولا بأهل زمن ولا بفئة من الناس، وإنما هو للناس كافة، فيجب على الناس جميعا أن يعلموا ما تعلموا، وإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن البقية. وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الناس في أحوالهم. كذلك هناك أمور تجب بسبب حقوق للآدميين يختص بها من وجب عليه ومن وجب له، وقد يسقط بإسقاطه. وهذا مثل ما لو أن إنسان احتاج إلى ديون، إلى أن يقترض، فهذه تتعلق بالمقترض والمقرض، هم الذين يلزمهم هذه الأشياء والبقية لا يلزمهم شيء. فحقوق العباد مثل قضاء الديون ورد المغصوب والعواري والودائع والإنصاف من الظالم في الدماء والأموال والأعراض إنما هي حقوق آدميين، وإذا أبرئوا منها برئوا وسقطت. فلو أن إنسانا عليه ديون فقام الدائن وأسقط حقه عن هذا المدين انتهت المشكلة وصار هذا الإنسان بريء. فمثل هذا لا يلزم أن يتعلمه جميع الناس، لكن من وقع في مثل هذه الأمور أو أراد أن يقع فيها فعليه أن يتعلم أحكامها ليعرف ما له وما عليه. كذلك الحقوق الزوجية ما بين الأزواج من الواجبات والحقوق يجب أن يتعلمها الأزواج، ولكن غير المتزوج لا يلزمه ذلك. وإذا أراد الإنشاب أو أراد الإنسان أن يتزوج أو أرادت الفتاة أن تتزوج يلزمها أن تتعلم الأحكام المتعلقة بهذا، حتى أنها لا تتبرم في بذل ما يجب عليها ولا تطالب بما ليس لها. يقول هذه تجب على شخص دون شخص في حال دون حال، فلم تكن واجبة عبادة محضة على الجميع، ولهذا يشترك فيها المسلم وغيره بخلاف الخمسة الأركان، فإنها أركان الإسلام وخصائص المسلمين. وكذلك ما يجب من التواصل بين ذوي الأرحام، صلة الإنسان بوالديه وإخوانه وأعمامه وأخواله وأقاربه، هذه أمور من الأمور التي تجب على الإنسان إذا كان محتاجا لها بأن كان له أقارب. ولو أن إنسانا لم يكن له أقارب أو توفوا أقاربه، فحينئذ كونه يجهل هذه المسائل لا عيب عليه ولا حرج عليه، فهي حقوق تجب عند وجود الداعي لها. وكذلك حقوق الجيران وحقوق وأعمال وأحوال الشركاء في الشركة، ما لهم وما عليهم وما يتعلق بذلك، وكذلك مجريات التقاضي ونحو ذلك من الأمور، فكل هذه تجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض، فيتعلمها الناس لجلب المنافع ودفع المضار. لأمور هم موضع لها، وأما من لم يكن موضعا لها فلا يلزمه، بخلاف الصلاة ونحوها فإنها تلزم كل مسلم. يقول كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض لجلب المنافع ودفع المضار، لو حصلت بدون فعل الإنسان لم تجب، فما كان مشتركا فهو واجب على الكفاية، وما كان مختصا فإنما يجب على فلان دون فلان. لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى هذه الأركان الخمسة التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. يقول المعلف: فإن زوجة زيد مثلا وأقاربه ليست زوجة لعمر وأقاربه، فليس الواجب على هذا مثل الواجب على هذا. زيد له ظروفه وتعامله مع زوجته، وعمر له ظروفه وتعامله مع زوجته، وكل له مشاكله وأحواله الخاصة به والتي تطرأ ويحتاج إلى أن يتعلمها ويراعي أحوالها حينئذ. قال: بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة فإن هذه تلزم الجميع وتجب على الجميع، وعلى كل واحد من المسلمين أن يتعلمها، على كل إنسان أن يتعلمها. يقول: فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنما هي واجبة لله تعالى، والأصناف الثمانية هي مصارفها. الزكاة تأخذها جزء يسير من مالك وتدفعها إلى إنسان، قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا وقد يكون جارا وقد يكون في محارة أخرى، وهو إنسان مثلك، لكن هذا الفعل وهو أخذ جزء من هذا المال ودفعه لمثل هذا الإنسان ركن من أركان الإسلام، هذا ركن من أركان الإسلام ودين يتعبد به كل مسلم غني واجد للمال. وليست العلاقة التي جعلتك تدفع هذا المال لهذا الشخص علاقة شخصية، لا، علاقة ربانية، أنت رغم أنفك تخرج هذا المقدار ربع العشر من مالك وتسلمه لهذه الفئة من الناس بغض النظر أقارب أو أباعد، تعرفهم أو لا تعرفهم، هذا حق لهم ولا اختيار لك في التلكؤ أو تتظاهر بشيء من المنة عليهم، لأن هذا المال ليس لك ولا منة لك فيه ولا معروف لك فيه، هو حقهم هم وأنت ملزم بأن تدفعه لهم، وأنت عندما تدفعه لهم تدفعه لا لذاتهم وإنما لله جل وعلا، تتعبد لله بإخراج هذا المال وتسليمه لهذه الفئة من الناس، لأن هذه حقوق لهم لا تربطك بهم إلا رابطة الدين، سواء كانوا من أهل بلدك أو من أقاربك أو أجانب أو أباعد أو غيرهم، المهم أنهم إخوانك في الدين، وهؤلاء لهم حق في مالك تدفعه رغم أنفك، لكن إذا دفعته بنفس طيبة وراغبة فإنه يترتب على هذا الأجر العظيم من تطهيرك أنت من البخل والشح، ومن البركة في مالك وما آتاك الله، خذ من أموالهم صدقة، لماذا؟ تطهرهم وتزكيهم بها، فأنت تتطهر من رجس البخل والشح والأموال الرديئة، وينمو مالك ويتبارك ويزيد، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني ينميها ويكثرها، وما نقصت صدقة من مال قط، وإنما تزيد الأموال وتتبارك وتتكاثر ويحفظها الله جل وعلا. يقول: فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله تعالى، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، فلو أن إنسانا أخرج زكاة ماله غير ناو أن تكون زكاة، وإنما قال: أنا أريد أن أعطي فلان هذا المبلغ من المال، ولم ينوي به الزكاة، فلا تجزئه ولا تعتبر زكاة، إلا في حال واحدة، وهي ما إذا منع الإنسان إخراج الزكاة فأخذها الحاكم منه قهرا، فإنها تسقط عنه الفريضة وليس له فيها أجر، ليس له أجر فيها، لكن لا يطالب بها مرة أخرى ويقال إنك لم تنويها. فالإنسان لا بد من نيته في العبادات كلها ومنها الزكاة. ولهذا لا يجوز أن يخرج الغير عنك زكاتك بلا استئذان، فلو أن أحدا أخرج عنك زكاة مالك لم يصح، بينما لو أنه سدد عنك الدين الذي عليك لصح. أنت مدين ب10,000 ريال، فجاء إنسان وقال: أنا أريد أن أتبرع عن فلان ب10,000 ريال، ولم يخبره ودفعها عنه على أنها زكاة عنه، يخرجها عن ماله، لا تصح. أما لو أنه سدد الدين الذي عليه دون علمه فإنه يصح السداد وتبرأ ذمته من هذا الدين، لأن الدين حقوق آدميين والزكاة حقوق يتعبد بها العبد لربه جل وعلا. قال ويطالبوا بالديون الكفار بينما لا يطالبون بالزكاة. إذا أن كافرا أخذ منك بضاعة ولم يسدد تطالبه، وبينما الكافر لو كان عنده المليارات لا يطالب لأنها لا تصح منه. ثم ذكر مثال آخر قال ما يجب حقا لله تعالى كالكفارات، كفارة الظهار، كفارة القتل، الفدية في الحج، في محظورات الإحرام أو ترك واجب كمن ترك الرمي أو ترك الإحرام من الميقات. يقول هذه واجبة لله صحيح، لكنها بأسباب وليست واجبة على كل الناس. الذي واجب على كل الناس هو هدي التمتع والقران، هذا واجب، فهذا مثل الطواف ومثل السعي ومثل الرمي ومثل المبيت بمزدلفة ومثل المبيت بمنى، هذه أعمال الحج. وأما ما يجب بسبب ترك الواجب أو فعل محظور فإنه يعتبر دم جزاء، وهذا يخص من وقع منه هذا الشيء دون غيره. يقول فإن الواجب ثلاثة أنواع: عبادات محضة كالصلوات، وعقوبات محضة كالحدود. عبادات محضة كالصلوات الخمس، هذه عبادة لله خالصة، وهناك حدود أو عقوبات محضة لله تعالى مثل الحدود: حد الزنا، حد شرب الخمر، حد السرقة، لا يملك أحد إسقاطها إذا وجبت. لو تنازل المسروق منه عن حقه وقال لا تقطع يده نقول ما هو شغلك، هذا المال تنازلت عنه هذا حقك، تترك المال الذي سرقه بينك وبينه. أما الحد وهو قطع اليد فهذا لا بد أن تقطع يده. أو إنسان زنى فعل فاحشة الزنا من رجل أو امرأة فتسامحوا فيما بينه وبلغت السلطان فلا بد أن يقام الحد. فهذه حقوق لله، كذلك الذي يشرب الخمر هذا حق لله لا بد من إقامته، وغير ذلك من أنواع الحدود كالحرابة وغيرها. ثم ذكر استطرادا في هذه المسألة قال ولهذا يقال ليس في المال حق سوى الزكاة، أي أن هذه زكاة تتعلق بالمال فتؤخذ من الصغير غير البالغ وتؤخذ من المجنون لأنها متعلقة ومرتبطة بالمال لهذا الإنسان، فيجب هذا الحق بسبب المال. ويقول هناك في المال واجبات أخرى بغير سبب المال كما تجب النفقات للأقارب والزوجة، فالإنسان يتعلق بماله حقوق أخرى غير الزكاة، حق الإنفاق على نفسه والإنفاق على زوجته والإنفاق على أولاده والإنفاق على والديه ونحو ذلك، فهذه ليست من الزكاة لكنها أعظم من الزكاة، هي حقوق لكنها ليست مرتبطة بالمال ذاته، وإنما مرتبطة بصاحب المال بأسباب أخرى، وهي أنه يجب عليه أن ينفق على زوجته، ويجب عليه أن ينفق على أولاده. فزوجته لو كانت غنية فنفقتها عليه، يجب عليه أن ينفق عليها، ولو كانت أغنى منه وعندها راتب أكثر من راتبه أو عندها مال أكثر من ماله يجب عليه أن ينفق عليها، ولا يجب عليها أن تنفق على نفسها إلا لو يملك لها زوج. وكذلك البهائم، البهائم إذا كان الإنسان عنده بهائم أو طيور أو غيرها فيجب عليه أن ينفق عليها، ولا يتركها حاملا فتموت فيتحمل وزرها. كما يجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضا على الكفاية إلى غير ذلك من الواجبات المالية، لكنها بأسباب عارضة وليست بسبب المال، والمال هو شرط وجوبها لأن هذا مقرون بالاستطاعة، ومن عنده المال فهو مستطيع، كما هي في الحج. فالحج يجب على كل مسلم مستطيع، ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول شيخ الإسلام: فإن البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط، والمال في الزكاة هو السبب والوجوب معه، حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلدة أخرى. يقول الزكاة جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا الإنسان بلده لا يوجد فيها فقراء، هل نقول للناس ليس عليكم زكاة؟ لا، الزكاة واجبة في هذا المال. ابحث عن البلاد المجاورة، ما وجدت أحد، ابحث عن البلاد التي أبعد منها لعلك تجد من يستحق، إلى أن تجد من يستحق. فالمجتمع المسلم كله وحدة متكاملة، والمؤمنون والمسلمون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فكذلك هذا الإنسان توفر عنده المال وليس حوله فقراء، المنطقة التي هو فيها لا يوجد فيها فقراء، ابحث في المناطق الأخرى لعلك تجد من يأخذ هذا المال. قال: وهي حق وجب لله تعالى، ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن التكليف شرط فيها. ولكن الذي عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم وأئمة الإسلام جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، فإنهم أوجبوها على الصغير والمجنون، لأن ما لهما من جنس مال غيرهما ووليهما يقوم مقامهما بخلاف بدنهما. فيقول: إن القول الصحيح في الزكاة هو أنها واجبة في أموال القاصرين، ولا يشترط أن يكون المالك لها مكلفا فتجب في مال غير المكلف. وهذا هو القول الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وجمهور أئمة الإسلام. وولي المجنون وولي الصبي يقوم مقامهما بالنيابة عنهما في بدنهما. لما كان البدن غير مهيأ لأن يتولى هذا الشيء بسبب القصور في الأهلية فإن الولي هو الذي يتولى هذا الأمر. يقول فإنه إنما يتصرف بعقلهما وعقلهما ناقص، وصار هذا كما يجب العشر في عرضهما مع أنه يستحق الثمانية. فيقول إن هؤلاء الأولياء الذين يتحملون مسؤولية ما يتعلق بذمة هذا القاصر من مجنون أو صبي يحلون محله في المسؤولية، فهذه مسؤولية يتحملها الإنسان العاقل تام الأهلية، الإنسان الرشيد، نيابة عن هؤلاء الفاقدين لها. قال وأما الصلاة والصيام فإنها تسقط عنهما، تسقط عن المجنون وتسقط عن الصبي. لماذا؟ قال لعجز العقل عن الإجابة، لأن العقل غير مؤهل، لا يوجد العقل، العقل غير موجود، فلا يتحمل أشياء لا يطيقها، ولو كلفناه لحملناه ما لا طاقة له به. فالصلاة والصيام ليست كالزكاة، الزكاة تدخلها النيابة والنائب يقوم مقام المنوب عنه القاصر. وأما الصلاة والصيام فإنها أعمال بدنية مرتبطة بذات البدن لا تدخلها النيابة. قال لا سيما إذا انضم إلى ذلك عجز البدن كما في حال الصغير، فالصغير عاجز في بدنه كما أنه عاجز في عقله. وهذا المعنى منتف في المال، فإن الولي قام مقامهما في الفهم كما يقوم مقامهما في جميع ما يجب في المال. فولي الصغير والمجنون يتحمل مسؤولية ما يترتب على تصرفاته في حقوق أموال هؤلاء من تنمية المال ومن إخراج ما يجب فيه ومن الإنفاق منه على صاحبه بالقدر المعتاد. ولهذا فإن الله تعالى لم يأذن بتسليم المال للصبي إلا بعد الاختبار، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا لم تتأكدوا من أن هذا الصبي صار يحسن التعامل في ماله فلا تسلموه المال، فإن سلمتموه فأنتم المخطئون وتتحملون التبعات، وهذا يعتبر غش وخيانة في الأمانة. إذا سلمت الصبي أو سلمت الشاب ماله دون اختباره ودون فحصه قد يكون بلغ لكنه ليس رشيد، لا بد من اختباره في الرشد. فإذا ظهر لك أنه يحسن التعامل في ماله حينئذ سلمه ماله، وقبل ذلك إن سلمته فأنت الذي تتحمل الضمان، لأنك سلمت المال لمن يتسلط عليه ويقوم بإتلافه وهو غير مؤهل. وهذه المسألة قد يقع فيها بعض الأولياء من باب الشفقة ومن باب التكريم ومن باب العاطفة ونحو ذلك حتى لا يكسر خاطره، بينما هو أتلف ماله وضيع عليه ماله. فمثل هذا لا بد أن يكون الولي متحملا لمسؤولية الولاية. قال: فإن الولي يقام مقامهما في الفهم كما يقوم مقامهما في جميع ما يجب في المال، وأما بدنهما فلا يجب عليهما فيه شيء. فأبدان هؤلاء الصغير أو المجنون لا يجب في شيء، ليس عليه في شيء، وإنما الواجب هو في المال، وهذا هو القائم على المال، فتحمل مسؤوليته وقام بما يجب عليه نحو ذلك، وأبرأ ذمة هذا الإنسان وصفى له ما له على الوجه الصحيح. نقف عند هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.